ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، معلوم أننا لم نخلق سدى وهملة، بل إن الله خلقنا لعبادته، فخلقنا سبحانه وتعالى وخلق المكلفين جميعا، وسخر لهم ما في السماوات والأرض جميعا منه ليعبدوه سبحانه وتعالى وبالإلهية يفردوه. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، والتوحيد هو قضية الوجود، والتوحيد هو الغاية من خلق الخلق، والتوحيد هو إحقاق الحق وإبطال الباطل. ومن أقام دينا بلا توحيد فلا دين له، ومن أقام التوحيد وقصر في العمل كان له من الدين ما ينفعه عند ربه، حتى ولو كان تقصيره في العمل يؤول به إلى نار جهنم، إلا أن عاقبته إلى الجنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتب ألا يخلد موحد، كما كتب ألا يدخل الجنة مشرك. فهذه قضية تملي على كل مسلم أن يهتم بأمر التوحيد. صحيح أننا لم نربى على ذلك على العموم، ولم يهتم كثير من معلمين ومرشدين ودعاتنا بهذا الأمر، كما علمونا بر الوالدين، وكما علمونا صدق حسن الجوار، وكما علمونا كفالة اليتيم، وكما علمونا غض البصر، وكما علمونا ترك السماع للأغاني، وكما علمونا إطلاق اللحية والنقاب للمرأة، وعلمونا كثير من الفروع. قليل منهم، بل قليل القليل، من علمنا قضية الوجود، ومن علمنا حق الله على العبيد. لماذا؟ لأنها من المسائل التي قد لا يستهوي العبد سماعها، ولكنها هي القضية التي قامت الخصومة بين جميع الأنبياء من زمن نوح عليه السلام إلى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين فيها. فالخصومة كانت في التوحيد، والخصومة كانت في إفراد الله رب العالمين، والخصومة كانت في جعل الله واحدا أحد. إن براء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه قضية الوجود، وهذه قضية القضايا، وهي التي ينبغي أن يتواصى بها الخلق، وهي التي ينبغي أن يتواصى بها الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، والرجل مع زوجه وأولاده، والكبير مع الصغير، حتى تقوم في الأمة قائمة التوحيد، فتكون لها قيمة، فتخرج من غثائيتها التي تربطها بالدنيا وتميل إليها. فما يجعل العبد يتوق إلى ملاقات ربه إلا التوحيد، وما يجعل العبد يشعر بكرامة دينه وعز الإيمان إلا التوحيد. فهذه مسألة لطالما في كل المقالات مهما تعددت الأماكن، هي العمود الذي أحب أن أذكر نفسي وإخواني به، بحيث يتواصوا بذلك، وبحيث يتنبهوا لخطورة القضية فيتعلموها ويعلموها ويسمعوها وينقلوها. فالتوحيد هو قضية الوجود، هو حق الله على العبيد، وإقام الصلاة من التوحيد، وإقام الصلاة من التوحيد. هذه مسألة ينبغي أن نتعلمها ونتفهمها. صحيح أن من الجهة الفقهية منقول الخلاف بعد القرن الثالث عن الفقهاء، كما قال محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة: الذي أتمنى على الله أن يوفق كل منكم وكل من يسمعني إلى الحصول على هذا الكتاب وقراءته، وهو من الكتب التي تعد كنز من الكنوز، والتي تبين هذه المسألة خير بيان، سواء من جهة مكانتها في الدين، علاقتها بالتوحيد، أنها ركن من أنها عماد الدين، وكيف كان الصحابة ينظرون إليها، وكيف كان التابعون وأتباعهم يتعاملون معها. فذكر رحمه الله في هذا الكتاب مما ذكر أن الخلاف في الصلاة أو في حكم تارك الصلاة لم يكن في زمن الصحابة ولا زمن التابعين ولا زمن أتباع التابعين، إنما جاء في زمن الفقهاء الذي هو مبدأه أبو حنيفة رحمه الله. لكن أنا لا يعنيني هذا، بمعنى أنا أقول أن ما ثبت في كتب العلم على من أقوال أهل العلم الذين يسمع لقولهم ويعتبر مقالهم، وقع الخلاف من زمن الفقهاء بعد القرون الثلاثة في حكم تارك الصلاة. فالصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء في أثر مشهور عظيم أيضا أورده محمد بن نصر في كتابه، وأورده أهل السنن بسند لا مطعن فيه، عن عبد الله بن شقيق، وهو من خيار التابعين وهو من أئمتهم، قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. ما كان أصحاب رسول الله، اسمع هذا الكلام وافهمه، إذا لم يكن بين الصحابة اختلاف في أن ترك الصلاة جحودا كافر كسلا غير كافر، ولم يكن في زمن التابعين ولا أتباعهم، بل كان قولا واحدا، هو أن معلوم أن من جحد أمرا من أمور الدين، خاصة كل أمور الدين، خاصة المعلوم منها بالضرورة، فإنه يكفر بالإجماع، لأنه يكذب رب العالمين الذي شرع، ويكذب رب العالمين الذي حكم والذي أثبت الأمر. لكن الكلام في ترك الصلاة هو ترك الصلاة، سواء كان جاحدا، سواء كان مقرا بالوجوب، سواء كان يرى أن حكمها ثابت باق، المهم أنه في النهاية حال. هو ماذا هو الحال؟ هو حال كثير من المصريين، حال كثير من قومنا وأهلنا وأولادنا ونسائنا، وهو ترك الصلاة، أنهم لا يصلون. ابنك بيصلي؟ لا. مراتك بتصلي؟ لا. بنتك بتصلي؟ لا. الرجل اللي شغال عندك بيصلي؟ لا. صاحب المحل بيصلي؟ لا. هذا هو الجواب الغالب. وبالتالي نحن أمام حال، هذا الحال هو أنه لا يصلي. قد يكون، وهذا هو الغالب أيضا، مقر بوجوبها ويعلم أن الصلاة من الدين، وقد يدعو يطلب منك الدعاء بالهداية، فيقول: ادعو الله أن يهديني، إقرارا منه بوجوبها، ولكن في النهاية هو لم يصل، وهذا هو محل الكلام. هنا أحب أن أبرز من خلال تعليم نفسي وإخواني ما يتعلق بحقيقة التوحيد، فضلا عن أهميته، فضلا عن ضرورته، فضلا عن عدم صحة الدين إلا به، أن تعلم مقتضيات ذلك التوحيد حتى تقوم عليها. ففاقد الشيء لا يعطيه، وجاهل الأمر يعاديه. فاقد الشيء لا يعطيه، وجاهل الأمر يعاديه. فقد لا تهتم بأمر أنت لا تعلم مدى خطورته في دين الله. وكم من الناس فرط في دين الله بسبب أنه لا يعلم خطورة ما يفرط فيه. فمثلا نحن نرى الناس تتهاون في سب الدين، ميتين أمك والأبوك ودين أبوك ودين أمك، ونرى ذلك يقع من الناس بسهولة، ويفرطون في ذلك تفريطا شديدا عند الخصومة وعند الشقاق وعند الخناق، فتجد سب الدين بل وسب الكتاب بل وسب الله بل وسب الرسول والاستهزاء بذلك، تجد أنه أمر هين عند الكثير. لماذا؟ لأنه لا يعلم المسكين مدى الخطورة. بل لعل كثير من المتهاونين الغافلين لو علم أن ذلك يخرجه من ملة الإسلام ويصيره كافرا مرتد عن دين الله لهاب ذلك، لهاب أن يقع فيه لخطورة الأمر. فالجهل بخطورة الأمر يجرئ عليه. فكذلك عدم معرفة خطورة ترك الصلاة يجرئ على الترك، يجرئ على الترك. ولكنه إذا تعلم الخطورة كما جاءت في كتاب الله، كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت في مفاهيم خيار البرية، خيار الناس من الصحابة والتابعين الذين هم أئمة الدين والذين هم عنوان الدين وأئمة مسالكه، لو علم الخطورة وعلم مقام ذلك عندهم، سواء كان ما يتعلق بخطورتي في كتاب الله أي خطورة ترك الصلاة وفي سنة النبي وعند الصحابة والتابعين، لعله أمسك عن أن يترك، لعله تاب من الترك، لعله ندم، لعله جعل ذلك مهابا، حتى أنه إذا فتته بعض الصلوات لا يكون الأمر عنده لا قيمة له. ما صليتش يوم اثنين، يقول أنت ما صليتش، يقول أسبوع، إيه يعني، كنت مشغول، كنت تعبان، كنت مريض، كنت تعبان مش قادر أقوم من النوم، إلى غير ذلك. يا مسكين، وما تدري أن العلماء وأن الصحابة وأن التابعين من بعدهم تكلموا في أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها ووقت جمعها مع من تجمع معه، فإنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن دين الإسلام. هذه الخطورة ينبغي أن نتحصلها. ولا يفهم أحد من كلامي الذي أود أن يفهم على حقيقته أن المراد هو الحكم على الآخرين. إن تعلم التوحيد وتعلم مقتضى التوحيد ومتعلم ما يثبت به التوحيد ويتعلم ما ينتفي به التوحيد من نواقض الدين التي علمها ربنا عز وجل لنا في كتابه وهدانا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد منها أو من تعلمها أن تقول فلان كفر أو فهو كافر أو فلان ليس بكافر. هذا أمر مطلوب شرعا لمقتضيات معينة، كمقتضيات الولاء والبراء والجهاد والنكاح وغير ذلك. لكن في عموم التعبد ليست غاية أن تتعلم مسألة هي ذلك. أما إذن ماذا غايتها؟ ما هي غاية أن أتعلم التوحيد أو أتعلم أي ناقض من النواقض أو أي سبب من الأسباب التي تجعل الإنسان مرتد عن دين الله؟ السبب المقتضى الأساسي والمراد الأساسي والبغية الأساسية هي تقويم نفسك بإقامة نفسك على مقتضى التوحيد حتى لا تكون ممن وقع في أمر يضيع معه دينه ويحبط معه عمله وهو لا يشعر، كما قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تنبه. إذن فالتعلم غايته أن أقيم نفسه، أن أقيم نفسي على ما تعلمته. التعلم هو تربية نفسي، إن كنت قد أقمت عليه فأثبت على ذلك، وإن كنت لم أقم أقول لم أكن أعلم أن ذلك فسوق أو أن ذلك كفر أو أن ذلك ردة. فعندما تتعلم هنا دورك في المحافظة على دينك، هنا دورك في تعظيم شعائر الله، هنا دورك في تعظيم حرمات الله، هنا دورك في تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة من حيث حكم تاركها هي بحر عميق غاص فيه من غاص وخرج بلؤلؤ، وغاص فيه من غاص وخرج بطين، لكنه في الحقيقة هو بحر عميق. فإذا نظرت إليه من حيث قيمته في مدلول الكتاب والسنة لوجدت أن القرآن والسنة قد عظموا أمر الصلاة تعظيما يجعل كل مفرط فيها مضيع لأعظم ما يمكن من العبادات. فالصلاة أعظم عبادة عملية، وهي عنوان العقيدة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة. فأما الشهادة فمجمع على أن من تركها لم يدخل الإسلام أصلا، وأنه من تركها خارج من الدين لا يمكن أن يتصور، ولم يختلف في ذلك أحد، لا ممن هم على الحق ولا ممن هم على الباطل كالمرجئة والخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم، كلهم مجمعون على أن من ترك الشهادتين فليس بمسلم. ثم في القرون الثلاثة كانوا متفقون اتفاقا حكاه البعض على أنه إجماع، كالزهري ومن قبلهم ابن المبارك ومن قبلهم أبو أيوب السختياني وغيرهم، بغض النظر تعرفوا الأسماء أو لا، لكن هؤلاء هم الجيل الأول بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وهم يسمون بالتابعين، أي التابعون للصحابة رضوان الله عليهم. المهم هو أن تعرف أن الصلاة لها عظيم قدر في دين الله عز وجل، فجعلت العمود الثاني بعد الشهادة كعنوان، عنوان عملي، عنوان تعبدي، عنوان توحيدي، يدل على تحقيق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فتأتي الصلاة، من أراد أن يدلل على هذا المعنى وهو معنى لا معبود بحق إلا الله، طب اعبد، يعبد بماذا؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، بل جعلت عنوان الأخوة. فإن تابوا، بعدما أمر الله بقتال الكفار والمشركين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي موطن آخر قال فخلوا سبيلهم. إذن أنت تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ثم يقال لك اعبد، فقيل لك بدل من كلمة اعبد قيل لك ماذا؟ أقم الصلاة، قيل لك الركن الثاني والعمود الثاني الصلاة. فصارت الصلاة هي العنوان العملي للتوحيد، العنوان العملي للتوحيد، ولذلك كانت أحب الأعمال إلى الله. ففي الحديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال الصلاة أي الأعمال، والسؤال هنا عن مطلق ما يسمى عمل، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. تنبه لذلك. ولذلك الصلاة في القرآن والسنة جاء فيها إما نصوص تبين عظيم شأنها وتثني على فاعلها والمحافظ عليها في صفات المؤمنين، من أنهم على صلواتهم محافظون، على صلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون، وغير ذلك كثير من الآية التي تبين الثناء على من حافظ على الصلاة، والثناء على من أقام الصلاة والنجاة لمن أقام الصلاة. ونجد أيضا بيان إلى أن من تركها بل أقل من ذلك أن من ضيعها فإنه موعود بعذاب شديد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو واد في جهنم، وجهنم هو موطن عذاب الموحدين، لأن النار سبع دركات بعضها فوق بعض، أشدها ما كان في أسفلها، وأهونها هو جهنم الذي هو أول درك من دركات النار أو من درك النار. هذا الوادي هو الذي يعذب فيه الموحدون. هذا الذي يعذب فيه الموحدون والعصاة والفساق من أهل التوحيد، يعني ناس موحدون لكن كانت لهم من الذنوب والظلم والتعدي والبغي ما أوجب أن يصيروا إلى النار، فجعل لهم دركا من درك النار يعذبون فيه، حتى أن الذين يخرجون منه بفضل رب العالمين وبشفاعته القبض التي يقبضها منهم من آخر ما يشفع فيهم إذا ما صار بهم الحال إلى الجنة، يسموا بالجهنميين، أي الذين كان أمرهم قبل الجنة إلى جهنم. جهنم هذه أسوأ واد فيها وأفظع وأشنع هو الغي، فزعل ذلك الغي الذي هو أشق وأشد وأعذب واد في جهنم لمن يضيع الصلاة. وإضاعة الصلاة سئل فيها الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا من قال منهم كابن مسعود رضي الله عنه وابن وقاص رضي الله عنه، قال إخراجها عن وقتها. وقال بعض التابعين إضاعتها تضييع أركانها وواجباتها، فهناك من يصلي صلاة تعد في النتيجة لا صلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مسجده يوما، فدخل رجل فصلى، ثم أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فعاد فقال له مثل ما قال، فرجع الرجل فعاد ثلاث مرات يرد ليعيد الصلاة، حتى سلم الرجل فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني ما يجزئني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة شيئا فشيئا، فدل على أن من المصلين في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، مش في زمن أنا وإنت، مش في زمن الطبل والزمر، مش في زمن المخدرات اللي على الرصيف اللي تلاقي مخدرات ما تلاقيش عيش وتلف حوالين نفسك، في مثل ذلك في هذا الزمن كان هناك من صلاته تعد لا صلاة، فكيف بك وأنت لم تجلس يوما على كتاب ولا على معلم ولا على كبير ولا على صغير تقول له علمني الصلاة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، بل نصلي بالعادة، بل نصلي بالميراث، نصلي بالعادة ونصلي بالميراث. أما كوننا نقف عن كل ركن من أركان الصلاة ونقيمه، المهم هو أن تعلم أن إضاعة الصلاة لها شكلان: الأول أن يخرجها عن وقتها حتى وإن كان يحسنها، والثاني أن لا يحسنها. فإن من صلى صلاة لا صلاة، من صلى صلاة هي لا صلاة، هذا يسمى ماله أضاعها، لأنه ضيع أركانها وضيع واجباتها. هذا المضيع يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي، ومع ذلك موعود بالغي فسوف يلقون غيا. بل هناك واد أيضا قبيح جدا شديد عذابه أليم فيحه اسمه الويل، هذا أيضا موعود لمن؟ هو وعيد لمن سهى عن صلاته، فويل للمصلين. إذن يصلون، مش تاركي صلاة، مش لا يركعها، تاركي صلاة، لا مش تارك، ده مصلي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والساهي عن الصلاة هو الساهي عن تعلمها، أو الساهي عن وقتها، أو الساهي عن نظمها، أو الساهي فيها. أنت مطالب بأن تعلم قدرها. الحاصل عباد الله أن الصلاة عظمت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لم تعظم عبادة مثله، حتى ولا الحج. الحج الذي هو ركن ومتمم الإيمان ومتمم الدين ومكمله، وما جاء فيه من أنه يرد مفاعله فعلا طيبا صحيحا، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا الحج لم يبلغ قدر الصلاة، لم يبلغ قدر الصلاة. بل إن الصلاة هي العاصم في الدنيا، حتى ولو أداها نفاقا من أن يصير من المقتولين في دين الإسلام، أو يصير من الكفار والمرتدين، أن يصير معصوم الدم كما في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة. تجرأ رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم زهيبة من غنائم اليمن، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل، هذا الرجل كان أصل الخوارج أي من أهل الضلال، فقام فقال له: اعدل. فقال: ويلك إن لم أعدل وأنا أمين من في السماء، فمن يعدل؟ فهم خالد وقال: دعني أقتل يا رسول الله. قال: لعله يصلي. قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ونحن نعلم أن هناك فريق من الناس ما يصلون إلا لحاجة، إلا لضرورة، إلا تمثيلا، إلا نفاقا، وشأنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، قاموا ماذا؟ قاموا كسالى، قاموا كسالى، يراؤون الناس، يراؤون الناس، لأنه قاعد شغال في شركة بيصلوا، قاعد مع ناس بتصلي، قاعد مع أرحام وأصهار وأنساب بيصلوا، فالرجل يعني عشان ما حدش، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الحديث: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرضين شيطان قام فنقرها، فنقر أربع، أي صلاة العصر، فنقر أربع، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا. إذن هناك من يصلي صلاة مردودة. فخالد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال: ما بعثت لأشق عن الصدور. وفي رواية: ما بعثت لأبقر البطون. يعني ما في الصدر بين العبد وربه، ما في الباطن بين العبد وربه. الله أعلم بضميرك، والله أعلم بإخلاصك، والله أعلم بنفاقك، الله أعلم بباطنك. أما الظاهر يصلي ولا لا يصلي؟ لا يصلي، يبقى إذن هذا لا يصلي، يصلي، إذن هو يصلي. أما كونه صادقا مخلصا، أما كونه محافظا، أما كونه، ففي الحديث: يكتب للعبد من صلاته نصفها، ثم قال ربعها، ثم قال سدسها، ثم قال عشرها. قال ابن عباس: وليس العبد من صلاته إلا ما عقل، وليس العبد من صلاته إلا ما عقل. فهذا أمر فيما يتعلق بالباطن. هناك من يصلي ويريد أن ينتهي منها في أسرع وقت، الماتش في الاستراحة بتاع الماتشين، أو الفيلم أو التمثيلية أو كده، فتبص تلاقيه يقول له الصلاة، فيروح قايم يقول له: إيه، أما رقع الظهر، أما رقع العصر، حتى هو نفسه بيسميها كده. لماذا؟ لأنه لا ضمير له، لأنه لا إخلاص له، لأنه لا يعظم الشعيرة ولا يعظم الحرمة، هذا بينه وبين ربه. لكن أمامنا نحن نقول يصلي أو لا يصلي، هذا هو الذي يبين. لأنه إن كان يصلي فهذا الذي نجعله في حظيرة المسلمين، ومن كان لا يصلي فهو خارج الحظيرة، كما دان بذلك الصحابة والتابعين وأتباعهم. وفي الحديث من صلى صلاتنا واتجه إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. وفي لفظ فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذن المسلم من شرطه أن يصلي، فإن لم يصل فليس بمسلم. هذا أمر ينبغي أن تعلمه. لكن هناك من يطعن أو يعني يرى أن الغوص في بحر ترك الصلاة كمسألة علمية متعلقة من جهة بالتوحيد ومتعلقة من جهة بالأحكام، فيأتي بالطين بدلا من أن يأتي باللؤلؤ، فيتزعم ويقول أن ذلك هو الأمر الصواب والحق، ويستدل لذلك بمطاعن. وأغلب ما اعتمد عليه من ذهب إلى أن ترك الصلاة ليس بكفر مخرج من الملة كثير من الأدلة، لكن عمدتها أو أصلب ما فيها مع اجتراء الآخر الأدلة الأخرى وضعفها وتهويها، لكن أقوى وأصلب ما في الأدلة المنع هو خطان. الخط الأول الاستدلال بالعمومات التي فيها أن الله عز وجل يخرج من النار من أهل الإيمان من لم يعمل خيرا قط، وبالتالي فما دام يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، إذن فالصلاة ليس تركها، لأن الصلاة من أعمال الخير. ففهم أو يتوهم أن هذا على عموم الناس وعموم المسلمين عموما في الدنيا كلها، أن من ترك الصلاة فهو من أهل التوحيد، وأن التوحيد لا يضيع بترك الصلاة. وأما الآخر الأدلة العمود الثاني فيما اعتمدوا عليه، وأنا أود أن تتفهم هذا الكلام من باب التربية العقدية وليس من باب الخلاف الفقهي، هو نصوص كثيرة أسهلها حديث عبادة رضي الله عنه بن الصامت، في أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله على العبد 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتى بهن وأكملهن ولم يضيع منهن شيئا كان له عهد على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل لم يكن له عهد عند الله، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقالوا لا يكون في المشيئة إلا من كان مسلما، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان ترك الصلاة من مناقض للتوحيد من الكفر أو من الشرك، لو كان كذلك لما كان في المشيئة، وهذا أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما ما يتعلق بالنصوص التي فيها الخروج من النار لمن لم يعمل خيرا قط، تعال إلى بعض الأصول التي ينبغي أن تكون عندك كرجل مسلم من الموحدين، من باب أنك تهتم بدينك وتعلم أن دينك هو قضية وجودك، به تكون وبغيره لا تكون، وأنك ينبغي أن تتعلمه وأن تقيمه على الحق الذي يرضي ربنا عز وجل. فإن أتيت ربك بدين مرضي فزت، وإن ضيعت نسأل الله العافية والسلام ضعت. نسأل الله أن يضيعنا وإياكم وأن يقبلنا وإياكم عنده في المرضيين. أولا لابد أن تعلم أن هناك من المسلمين، هناك من المسلمين من كان من أهل الدين والإيمان، كان من أهل الدين والإيمان لم يسعفه أجله، لا يسعفه أجله إلا بقليل أن يقيم أركان الدين. فهناك من الناس من يشهد الشهادتين ثم يحدث له حادث أو يأتيه الموت أو يوفيه أجله، فلا يكون هناك ما يعمل من الخير أو البر إلا قليل يكون مديما عليه من ذنوبه وشهواته التي كان عليها قبل إسلامه. فمثل ذلك يكون دينه ماذا؟ يكون دينه أنه قد شهد الشهادتين وفعل كثير من المعاصي ولم يسعفه الأجل أن يقيم من صلاة وصيام وما شابه. هذا صنف. وهناك صنف آخر يكون قد ارتاب في بعض أمر الدين لحين ما في زمن التكليف، ولكنه مع قدر من الدين أو قدر من الريب أو قدر من قلة الإيمان أو شيء من النفاق اليسير آمن، ولم يكن في الدين وقتئذ من التكليف إلا لا إله إلا الله. فنحن نعلم أن من الصحابة رضوان الله عليهم من كتب الله لهم إيمانا كاملا تاما، ولم يصلوا ركعة ولم يصوموا يوما ولم يزكوا بدرهم ولم يحجوا ولم يعتمروا ولم ولم ولم. لماذا؟ لأنهم كانوا في مكة حينما لم يكن من الدين إلا ماذا أفعل يا رسول الله؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهناك من فعل ذلك عن إيمان، وهناك من فعل ذلك متريب بعض الشيء، فمثل هذا صنف. وهناك أيضا، هناك أيضا من يكون قد أسلم وبقي لكنه نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين، أو نشأ في دار لا يعلم منها من الدين إلا القليل، ولم يجد من يعلمه، ولكنه كان يعيش حياته على ما عنده من الذنوب ومن الآفات ومن سوء الطوية، فهذا أيضا صنف. هذه الأصناف معها صنف عام، تذكر هذه الأصناف وافهمها لعل الله عز وجل يعلمني وإياك مسألة هامة جدا. هذه الأصناف مع صنف آخر عام، صاحب دين ولكنه أيضا كان في زمن محو العلم، أخرج أهل السنن بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريدك أن تسمع هذا الحديث وتتدبره، أنت في الجمعة والجمعة أصلها الموعظة والموعظة نصف الجمعة، ولذلك الصلاة فيها ركعتين ليس أربع كالظهر، من أجل أن تتعلم دينك رغما عنك، لأنك أنت جاي تصلي الجمعة كده كده هتصلي وكده كده هتسمع، قد تكون قرفان ومش طايق نفسك ولا طايق اللي بتكلم، لكن جعلت الجمعة والموعظة فيها فريضة ليتعلم المسلم رغما عنه، وذلك من إرادة الخير بالمؤمنين. فيقول حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام ليدرس كما يدرس وشي الثوب، إن الإسلام ليدرس كما يدرس وشي الثوب، وإنه ليسرى حتى لا يدرى، إنه ليسرى على كتاب الله ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، فلا يبقى منه في الأرض آية حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، حتى يبقى نفر من الناس أو طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على كلمة لا إله إلا الله ونحن نقولها، فسمع صلة وهو صلة بن زفر تقريبا كما قال أهل العلم وهو من كبار التابعين من الكوفة، فقال تعجب تعجب، ناس كل دينهم لا إله إلا الله، كل دينهم ولا يدروا ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، فتعجب لأنه مربى على ماذا؟ مربى على أن لا إله إلا الله لها مقتضيات، وأن من أقام المقتضيات كان من أهل العمل والدين، ولأن الدين إيمان والإيمان قول وعمل. فكونه يأتي على الناس زمان لا يكون من الدين إلا أن يقول لا إله إلا الله وفقط، فتعجب زفر صلة ابن زفر، فقال صلة لحذيفة، وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم ما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة فعاد عليه ثلاث مرات صلة يقول له ما تنفعهم لا إله إلا الله وما يدرون ما صلاة ولا صدق ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. فرد عليه حذيفة بعد الثالثة وقال تنفعهم يا صلة تنجيهم من عذاب النار، تنفعهم يا صلة تنجيهم من عذاب النار. للأسف إن هذا الحديث يستدل به المستدلون على بالمقلوب على ضده، ويقولون هذا دليل على أن ترك الصلاة ليس به بأس وليس من الكفر، لأن هؤلاء الناس لا يصلون، هذا قطاع سيكون في آخر الزمان، يندرس الدين يدرس الإسلام يعني يذهب، كما يدرس وش الثوب أي كما يدرس نسيجه وعلاماته. شوف الهدوم لما بتقدم ولونها يروح فيندرس لونها ويندرس شكلها، يعني أن يذهب. المهم هو أن النبي بيخبر أنه سيكون في آخر الزمان، أن تعاليم الإسلام لن تبقى، وأن القرآن سيرفعه الله تعالى حتى ما تبقى آية في الأرض، ثم يحيى الناس على الأثار القديمة، فيتذكر الشيوخ والعجزة أو الذين هم قد كبر سنهم وهرموا أنهم أدركوا آباءهم على لا إله إلا الله ولا يدرون أكثر من ذلك، لأن الإسلام قد درس أي تلاشى، وأن القرآن رفع فلا يجدون ما يرجعون إليه، فيظل على هذه الكلمة لا إله إلا الله ويتمسكوا بها دون ما يعرفون ما مقتضى ولا واجب ولا ركن ولا شيء من ذلك. فصلى أنكر ذلك، فقال له حذيفة بعد 3 مرات من المراجعة تنجيهم يا صلى من النار. هذا الحديث استدل به البعض كما قلت فيما استدل به، ولكن هذا دليل على أنه إذا رفع العلم التكليف يكون بالعلم. ومعنى التكليف بالعلم؟ كما كان الصحابة في أول الأمر في مكة ليس لا عندهم من الدين ولا يعلمون شيئا من الدين، ولم يكن نزل من الدين إلا لا إله إلا الله، كذلك يذهب الإسلام ويرفع القرآن فلا يبقى في الناس إلا لا إله إلا الله. فإن كان الذي بقي هو لا إله إلا الله، هل يعد الواحد منهم تارك للصلاة؟ هو لا يدري صلاة. هل يعد الواحد منهم تارك للصيام؟ وما يدري صيام. إذن هذا الصنف إذا اجتمع مع قلة دينه لأنه لا يعلم كثير من الذنوب، كل هذه الأقسام التي ذكرت لك هم أولئك النفر الذين أو يكثرون سواد النفر الذين يدخلون النار حتى يصيروا حمم، فيخرجهم الله بشفاعته فيقبض بقبضته الكريهة التي تليق به سبحانه وتعالى قبضة من نار جهنم، فيخرج كل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم عندهم لا إله إلا الله. طب وأين صلاتهم؟ فإن جعلت لم يعمل خير قط منها الصلاة، فهذه فلول كبيرة في من كان دينهم هو لا إله إلا الله، ولكنهم جمعوا معه كثير من الذنوب حتى صاروا من أهل النار، ولكنهم على غير شرك. وإن ذكر أن من يعمل خيرا قط بعد التوحيد كما قال أهل العلم، كما قال أحمد سئل عن هذا الحديث فقال بعد الإيمان بعد التوحيد، وسئل أيضا سأله ابن عبد الله فقال ليس التوحيد، يعني لم يعملوا خيرا قط مش التوحيد، وإلا لو كان التوحيد لم يعملوا يبقى إذن النار سيدخلها المشركون، النار لا، والله عز وجل أبرم أمرا لا مرد له أنه قد حرم النار على المشركين. فهذه مسألة. وأما الأحاديث الآخر وهو خمس صلوات من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يكملهن، رواية الحديث لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه إن شاء ترك وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن هذا الأمر ليس متعلق بالترك. يقول ابن تيمية رحمه الله إن الصلاة، اسمع هذا الكلام الذي أختم به لأنه جوهرة، وأنا والله ما أتكلم في هذا إلا من باب أن الصلاة قد صارت متروكة، والبيوت لا تصلي، ومن البيوت من لا يصلي فيها أحد، لا الأب ولا الأم ولا البنت ولا الولد، كأنها بيوت كفار. والبيت الذي لا يصلى فيه الشيطان أسكن فيه من أصحابه، ولذلك الطلاق والشقاق وأمك وأبوك واللي جابك وفي داهية وفي ستين والواد والعقوق وكل ذلك، أن الشيطان أسكن في البيت من أصحابه الذين لا يسجدون لله. أنا لا أتكلم حتى تقول هذا كافر وده، لا، ليس الأمر كذلك، إنما الأمر هو تعظيم قدر الصلاة، وأن الصلاة من التوحيد، وأن تركها كفر وردة. يقول ابن تيمية رحمه الله يتعلق بالصلاة في كتاب الله عز وجل ثلاثة مقامات، أذكر الكلام بمعناه، ثلاث مقامات. أما المقام الأول هو مقام المحافظة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الذين هم على صلاتهم يحافظون، فهذا مقام، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحفاظ على الصلاة. والمقام الثاني مقام التضييع، مقام التضييع والسهو، وجاء فيه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. والمقام الثالث مقام الترك، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى دول ما كانوش بيحفظوا ولا كانوا بيضيعوا، دول كانوا ايه؟ بيتركوا. فصار عندنا ناس تحافظ، وعندنا ناس بتضيع، وعندنا ناس بتترك. اللي بيحافظ موعود بأنه راض عنه، أنه من المؤمنين، وأنه يحبه الله عز وجل. والمضيع موعود بالغي والويل. والتارك، ما سلككم في سقر؟ وسقر واد للكفار وليس واد للموحدين. وادي الموحدين اسمه جهنم، وادي الموحدين اسمه جهنم، في جهنم في النار. النار تقول فلان دخل النار، إن كان مشرك فسيدخل سقر أو يدخل القعر أو يدخل الدرك الأسفل، أو فإن كان واحد من أصحاب الذنوب، أنا مش بتكلم إن ستعلم، أنا بقول في العلم، لا يعلم النار ولا الجنة ولا من هو إلى النار ولا من هو إلى الجنة إلا الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم إلى الجنة، تنبه ذلك وتدبر، ولكن قدم لنفسك، لا تكتفي بالأماني. شوف أنت بتعمل إيه في لقمة العيش، تكتي تقطع دراعك وتبيعه من كتر ما اجتهادك في لقمة العيش، وفي المقابل الدين قل يا باسط، مع أن قولك يا باسط تلزمك بأنك تعبده، بأنك تتقرب إليه. المهم هو أن تعلم أن الصلاة يتعلق بها المحافظة. حديث عبادة يتعلق بماذا؟ يتعلق بترك المحافظة ولا ترك الصلاة؟ يتعلق بترك المحافظة، وهذا من كلامه رحمه الله. إذن فعندما يقول خمس صلوات من حافظ عليهن، من كملهن، من أتى بهن، لم ينقص منهن شيء، يبقى ده مقام التضييع ولا مقام الترك ولا مقام المحافظة؟ مقام المحافظة. فاعلم أن الصلاة في مدلول الكتاب والسنة جاء فيها ما يتعلق بالمحافظة، وهذا هو أعلى المقامات التي ينبغي أن يهتم بها المؤمنون. أنت بتصلي الصلاة آخر النهار عشان شقيان في الشغل، انت بتظبط المنبه على الساعة 8 او الساعة 7 عشان معاد الشغل، طب ومعاد الفجر؟ المعاد اللي بينك وبين ربنا ليه مضيعه كده؟ انت معنى ذلك انك مضيع للصلاة، بس مش مضيع وتارك، لانك تعمدت ان تترك الفجر. يقولك عشان انام وعشان الشغل، والله لو صليت الفجر لبارك الله لك، والله لو صليت الفجر لو وقت من العافية ما لا تجده بكثرة النوم، لأن الذي يمن بالعافية هو الله وحده، وليس كثرة النوم ولا كثرة الطعام. كم من ناس أكلت فمرضت، وكم من ناس نامت فنامت فمرضت، وكم من ناس أقامت الليل ونزلت الفجر ومع ذلك بلغ 70 وهو ينزل المسجد. من الذي أعطاه العافية، كثرة النوم ولا كثرة الأكل؟ الذي أعطاه العافية هو من أقبل عليه، من عبده، من عظم شعيرته، ومن عظم حرمته. تنبه لذلك، حتى إنك عندما ترفع يدك وتدعو، تدعو من أدبرت عنه، تدعو من ضبطت آلتك على بعد الفجر. هناك مقام المحافظة، وهناك مقام التضيع، وهناك مقام الترك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا متعلق بالمحافظة ولا تضيع؟ هذا متعلق بالترك. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. واعلم أن النار تأكل العبد ولا تأكل منه موضع السجود، فإن لم يكن عندك موضع السجود فالنار ستأكلك جميعا، أما إن كان عندك موضع سجود فلن تأكل النار منك موضع السجود، فيكون سببا لشفاعة المصلين فيك. وأنت تعلم أننا من جهة الذنوب حدث ولا حرج، فنحتاج إلى ما يكفر. والخاسر في ترك الصلاة خاسر لكثير من البر الذي لا يعلمه إلا الله. هل تصدق أن من صلى الظهر قد نفض عن نفسه كل الذنوب التي كانت قبله؟ وهل تصدق أن من صلى العصر نفض عن نفسه كل الذنوب التي كانت قبله؟ وأن من صلى المغرب كذلك، ومن صلى العشاء كذلك، ومن صلى الصبح كذلك. طب أنت طول الليل عمال تتفرج على الأفلام، وطول الليل مطينها، وطول الليل عمال تلف سجاير، طب صلي الفجر، لعل الله عز وجل يطرح عنك ما قدمت. لأن الله يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فتارك الصلاة كافر مرتد خارج عن دين الله. تارك الصلاة بالكلية هو كذلك. فاحذروا لدينكم، واحذروا أن ينال ذلك منكم، ولا تجعلوا أنفسكم نهبة للشيطان، بل اجعلوا من أنفسكم عبيدا للرحمن. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم يا رب اجعلنا من أهل التقى. اللهم أقمنا على ما يرضيك عنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا على الصلاة من المحافظين. اللهم اجعلنا على الصلاة من المحافظين. اللهم برئنا من إضاعتها، وبرئنا من السهو فيها، وبرئنا من تركها، واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. لما إبراهيم عليه السلام وضع أهله، وضع امرأته وطفل الرضيع، قال: اللهم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. لما أنت تكون سايب امرأتك في مكان ما فيش أكل ولا شرب، ووو أول دعاء تدعو إيه؟ ابنك رضيع وزوجتك وما لهمش حول، أول دعاء تقول: يا رب أكلهم، يا رب ارزقهم. لكن كانت أول دعاء بعدما أشهد ربه وهو أعلم أنه أسكن ذريته بواد غير ذي زرع، قال: ربنا ليقيموا الصلاة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. سبحانك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.